جماعة، النبي عينهم فلان وفلان وفلان وفلان، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، كبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل وهو مقنع على رأسه ثوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل الجنة. ولو تتبعنا الأشخاص الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة كثر، ليسوا هؤلاء العشرة فقط، وإنما هؤلاء عشرة سماهم النبي في وقت واحد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سعد من ضمن هؤلاء، وأبلى في الإسلام بلا حسن، ولو قرأت التاريخ الإسلامي لعلمت ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من البلاء الحسن في نشر دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الخلافة شورى في ستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن يليها سعد فإنه صالح، ولم أعزله لعجز به أو خيانة. فعمل ما عمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد الله تعالى أن يختار عثمان، فبوي عثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة. والمقصود من هذا الكلام أن الإمام مسلم عقد لنا هذا الباب ليتكلم على ما بلغه وما كان على شرطه من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. الحديث الأول عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أصابه الأرق وابتعد عنه النوم، فسهر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته تلك، وذلك بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ عائشة في حجرتها، وحجر النبي عليه الصلاة والسلام حجر متواضعة صغيرة ليس لها بهو ولا أبها ولا عظمة، وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى طيبة مسجده هذا، بناه باللبن وبناه بالجريد وبناه بجذوع النخل. موضع هذه السواري جذوع، والسقف غير عالي، السقف نهايته هذا الزيق الأصفر الذي ترى، فإن السلف الصالح حرصوا على أن يبقوا الأوضاع على ما كانت على عهد رسول الله، سقف من جريد وسعف، إذا هطلت الأمطار وكف المسجد. وعندما أراه الله تعالى ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام رأيتني أسجد على ماء وطين، فكانت ليلة 27 في ذلك العام، فوقف المسجد وسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده هذا مرتين، المرة الأولى إلى هذا الحد، إلى هذه السواري المخططة. هذه علامة للمسجد القديم الأول الذي بناه رسول الله. وبعد عام خيبر لما وقعت وقعة خيبر زاد النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد من ناحية الغرب، ولم يزد من ناحية القبلة، ولم يزد من ناحية الشمال، وإنما زاد 3 سواري من ناحية القبلة. لو نظرت إلى أعلى السارية لوجدت أن العثمانيين حرصوا على هذا الأمر وكتبوا على آخرها هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا المسجد الجزء الآخر الذي بني بعد عام خيبر هو الذي بال فيه الأعرابي. الأعرابي أتى وجد مسجد مسقوف ومسجد آخر غير مسقوف، ظن أن هذا بادية وإذا به يتبول رضي الله تعالى عنه. فلما تبول رآه الصحابة قاموا عليه نهروه زجروه، فقال المصطفى الرحيم الكريم الرؤوف: لا تزرموه لا تزرموه، دعوه. فجلس الأعرابي حتى قضى بوله. وفي هذا حكمة، لأنه لو قام أصيب بمرض، ولو قام لتعدد البول في عدة مواضع، فبال في موضع واحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على موضع البول. جاء الأعرابي إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الذي منع من أن يزجر وينهر، فدعا وقال رضي الله تعالى عنه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، الله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل الله جل وعلا في الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الناس، حتى إن الناقة ترفع قدمها عن فصيلها من هذه الرحمة. وأبقى الله تعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة. الشاهد زاد المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل الزيادة بنى حجر زوجاته، حجرة عائشة، حجرة سودة، لأنه في ذلك الوقت كانت عنده سودة وكانت عنده عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بقية زوجاته. لما هاجر وقعت هذه القصة، لعل رجلا صالحا يحرسني هذه الليلة، فأراد الله تعالى أن يأتي سعد خال رسول الله، وصار يحرس البيت. قال النبي: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جيت أحرسك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، يعني الصوت الذي يخرج الشخير صلى الله عليه وسلم. هذا قبل أن ينزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس. لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبخاصة الأنصار الذين بايعوه، على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، وكما يدافعون عن نسائهم، وكما يدافعون عن صبيانهم، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يتناوبون الحراسة، يحرسون من؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن بالمدينة يهود وبالمدينة منافقون وبالمدينة أعراب جهلة، زد على هذا عداء قريش أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد أذن له بالهجرة فهاجر وأتى إلى طيبة، وصارت طيبة دار مقام وعاصمة أولى للمسلمين والإسلام. يريدون أن يقتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تعالى عصمه وحفظه فلا يتوصل إليه أبدا، لا حيا ولا ميتا صلوات الله وسلامه عليه. أما قال مرة في ظل شجرة عاد من غزو، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يلتمسون الشجرة الظليلة يدعونها لرسول الله، فوجدوا شجرة ظليلة تركوها لرسول الله وتفرقوا، وإذا برجل من الأعداء أخذ السيف وسل السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد هذا الكافر. أخذ النبي السيف وقال للعرابي: من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي الآن، من يمنعك؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. فتركه رسول الله وعفى عنه، ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فظا ولا غليظ القلب، وإنما كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه. أما أخرجته قريش فذهب إلى الطائف، أخرجه أهل الطائف، عاد إلى مكة، أغروا عليه السفهاء الصبيان، رموه بالحجارة العبيد. عندما أراد أن يدخل مكة أنزل الله تعالى عليه ملك الجبال، نزل ملك الجبال: يا محمد لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. جماعة أخرجوه، آذوه، والآخرون كذلك. قال: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين. وقد وقع ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن الحراسة وقعت قبل أن ينزل الله تعالى هذه الآية، وبعدما أنزل الله تعالى هذه الآية تفرق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والنبي لا يتوصل إليه ولا يصل أحد إليه، لا في حال الحياة ولا بعد الموات صلوات الله وسلامه عليه. فلقد وقع أن جماعة من النصارى أرادوا نقل جثمان رسول الله، كما ذكر ذلك السمهودي والمراغي وغيرهما ممن ذكر هذه القصة في كتب تاريخ المدينة. أرادوا أن ينقلوا الجثمان الشريف، فأوفدوا رجلين وأتيا إلى طيبة وسكنا برباط قبلية المسجد، وأظهر الصلاح والتقوى، وصارا يتصدقان ويصليان ويصومان ويذهبان كل يوم إلى بقيع الغرقد للزيارة والسلام على الموتى، وإذا بهما يحفران تحت الأرض يريدان أن يأخذا الجثمان الشريف الذي لا يمكن أن يؤخذ. فلما دنيا من الجثمان أرى الله جل وعلا واليا من ولاة المسلمين في ذلك الوقت رأى صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ورأى صورة هذين الرجلين النصرانيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما جاء في الرواية في المنام: هذين الكافرين. رأى ذلك في الليلة الأولى، في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة عز عليه الأمر. أخبر وزيره نور الدين الزنكي فأمره أن ينتقل ويأتي إلى طيبة ويحمل معه أموال كثيرة حتى يرى حقيقة الأمر. فأتى إلى طيبة واتخذ وسيلة. أولا دعا أهل المدينة وعمل ضيافة، والكبار منكم الذين يبلغون من السن ما يزيد على 50 عام يعرفون دار الضيافة، موضع مخصوص بالمدينة شمالي المسجد يسمى دار الضيافة، الضيافة التي عملها هذا الوالي. وقف عند الباب عند الخروج، فمر الناس واحدا واحدا فلم يرى الرجلين ولم يرى الصورتين، عز عليه الأمر، ذكر ذلك لوزيره، أمره أن يعود ثانية وينادي بأن لا يتخلف أحد، فعمل الدعوة مرة ثانية ولم يرى الرجلين، فسأل من بقي؟ قيل بقي رجلان صالحان تقيان ورعان يصليان ويصومان ولا يحتاجان إلى شيء، فأتي بهما وإذا بالصورة طبق الأصل. ذهب إلى السكن، بحث عن الموضع، لم يجد شيء، لا هو ولا حفرة ولا شيء. ولما رفع الفراش الذي ينامان عليه وإذا بالهوة إلى قرب القبر الشريف من تحت الأرض، فأمر بآنك، أمر بأن يقتلى، ودعا بآنك رصاص، أذيب الرصاص وحفرت الأرض إلى أن بلغ إلى موضع الماء وصب الرصاص في الأرض، وبالمدينة موضع أزيل قريبا توسعة للمسجد النبوي الشريف يسمى سقيفة الرصاص. فالله عاصم الرسول، والله تعالى حافظ له، لأنه صلوات الله وسلامه عليه حرمته حيا ميتا كحرمته حيا، لا تختلف حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. فهو ميت موتة الدنيا ولكنه حي حياة عندية، حياة برزخية أعظم من حياة الشهداء، لكن حياة الصلاة والصيام والزواج والأكل والشرب انتهى، لأن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. ولذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من سلم علي نائيا بعيدا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من سلم علي نائي بعيد في أي قارة من قارات الأرض، إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، خلق الله ملائكة ليس لهم عمل إلا التجول في هذا الكوكب الأرضي لينقلوا الصلاة والتسليم إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن سلم عليه عند قبره وقف على القبر رد الله عليه روحه فرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت هذه المكرمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة، الصحابة يعلمون ذلك، النبي دعا له بأن يجيب الله دعوته فكان مجاب الدعوة، ومات رضي الله تعالى عنه أرضاه بالعقيق آبار علي في قصر له هنالك، ونقل على الأعناق أعناق الرجال حتى أتي به رضي الله تعالى عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى الجنائز، وصلوا عليه لأنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون على الجنائز داخل المسجد، وإنما مصلى الجنائز شرقي المسجد موضع معلوم. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات داخل المسجد، ما صلى على ابني بيضاء إلا في المسجد ليبين للناس جواز ذلك، فصلى النبي في المسجد على ابني بيضاء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فلما صلوا عليه طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد المسجد لتصلي عليه هي والنسوة، فأدخل المسجد وصلت عائشة مع جملة من النساء على سعد. وفي هذا دلالة على جواز صلاة المرأة على الجنائز. من يزعم ويقول إن صلاة المرأة إن المرأة لا يجوز لها أن تصلي على جنازة، هذا قول باطل. المرأة لا تتبع الجنائز ولا تكثر الذهاب إلى المقابر ولا تكثر الذهاب للزيارة دائما وأبدا إلى المقابر، المرأة ممنوعة من ذلك. لعن الله زوارات القبور، زوارات بمعنى مكثرات التي لا عمل لها إلا الإكثار، الذهاب والإياب. وبقية الكلام على الأحاديث في الدرس المقبل إن شاء الله.